الاستخدام ليس من القماش لا من القطن ولا من الفستان ولا من الحرير كما هو في الدنيا، لكنه استخدام من قطران وهو الماده المستعمله المعروف. يجعل ما استخدام من القطران وهو الماده المستعمله المعروف، يكون ذلك اسد في اشتعال النار فيها والعياذ بالله. يقول القطران النحاس المذاب، النحاس المذاب، النحاس المذاب، يكون ذلك اسد بتعبيره. فاما انه الماده المستعمله المعروفه وهذا هو الظاهر، او انه النحاس المذاب، وعلى اي فالامر كثير جدا. عليها سلال من قطران ولا اجتهاد، ودرع من جرس، درع هو اللباس الذي تلبسه المرأة. الدرع في الأصل هو ما يلبس للحرب ليكون الاجتهاد، ويسمى ثوب المرأة درعا لأنه يسترها، ويكون عليها ثوبان، ثوب من قطران ودرع من جرس. الجرس مرض في الجلد، مرض في الجلد معروف يصيب الإبل ويصيب الماء دائما، يصيب الإبل ويصيب الماء، الجرس مرض في الجلد، هذا معذبة من ناحية إيه؟ من ناحية الجلد فيه جرس والعياذ بالله، كثير السكة وتآخر. ومن ناحية أن عليها إدبال من قطران، والسبب في هذا جريمة المياه التي كانت تزاولها للدنيا. كانوا في الجاهلية ينوحون على الأموات، إما في أن تكون القريبات الميت تنوح عليهم، أو يستأجرون المياحات، فرفتهن المياه والإجارة، يأكل ويأكل على كان الآجار، يصرخ يصرخن ويبسن شعورهن ويقدم جيوبهن ويلقم الخدود، وهم كذابات ابن على كان الأجرة فقط. كانوا في الجاهلية يعملون المياه، بل إن بعضهم يوصي أن يناح عليه كما قال الشاعر: إذا مت فانعلمي بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم مالك. أنا يوسف كيف وصية يوصي أن تنوح عليها المال. وجاء في الحديث أن الميت يعذب بقدر بما نوح عليه، حتى شر النياحة يصل حتى إلى الميت في قدره. فهذا فيه دليل على تحريم المياه وانها من الكبائر وانها من امور الجاهليه، وفيه دليل على قبول التوبه لمن كان قبل موته. قال بشرى المسلم رواه مسلم، ولهما أي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال شخص: لقد صدق نوء كذا وكذا، لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني أن النجم الفلاني صدق، نزل المطر عند طلوعه، فصار هذا النجم صادقا، اما لو لم يطلع ينزل المطر يصير النجم ثالث. هذا من امور الجاهليه. فانزل الله تعالى: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، انفقوا عن المطر، يعني المطر، المطر رزق، لانه يسبب الرزق، المدار والثمار الصغار ونمو الحيوانات وغير ذلك.

فصار هذا الصلح مصالح عظيمة للمسلمين. في الحديبية قال يا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصلح في الحديبية. فلما فرغ أو فلما انصرف أقبل بوجهه صلى الله عليه وسلم على الناس. قال من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا، فقال اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، فبارك يا ذا الجلال والإكرام، فهم قدهم إلى القدر، ثم ينصرف يوجه الشريف إلى الناس ويستقبلهم. هذه سنة صلى الله عليه وسلم، وهي السنة للأئمة من بعده. فلما انصرف أقبل على الناس يوجهه صلى الله عليه وسلم، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا من باب إلقاء العلم بطريقة السؤال، لأنه أبلغ بالتعليم. فإذا أردت أن تعلم جاهلا بحكم فمن المستحسن أن تسأله أولا ما معنى كذا؟ ما هي شروط الصلاة؟ يقول له صلي. أخبرني عن شروط الصلاة. ما معنى؟ ثم قيل لهم يصير تطلع من الجواب، أنت حاجاته الآن، يصير تطلع من الجواب، قلت عليه الجواب. فتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. الذي هي أن الإنسان إذا سئل عن شيء فهو لا يعلمه، ألا يتكلف يتحرك، بل يقول الله الله ورسوله أعلم، يرد العلم إلى عالمه، ولا يتكلف شيئا لا يعرفه. قال الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم أصبح من عبادي. هو صلى الله عليه وسلم على اسم سماء، سماء يعني مطر، مطر سمى سماء لأنه ينزل من السماء على اسم سماء كانت من الليل. فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الناس انقسموا أمام هذا المطر الذي نزل إلى قسمين، قسم مؤمن وقسم كافر بسبب هذا المطر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني نسب المطر إلى الله وأنه تفضل من الله ورحمة من الله، فهذا مؤمن لأنه نسب النعمة إلى المنعم فهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان. وفيه صفات لله عز وجل، صفة الرحمة، صفة الغضب، هما صفتان من صفات الله عز وجل. فذلك مؤمن بكافر بالكوكب. لأنه لا يستمر الإيمان بالله والإيمان بغيره أبدا. فما لا يستمع الشرك والتوحيد أبدا. الجدال لا يستمع، أعني الشرك الأكبر والكفر الأكبر. أما الشرك الأصغر الكفر الأصغر فقد يجتمع مع الإيمان لكنه إلى كفر. أما الشرك الأكبر والكفر الأكبر فلا يستمعان مع الإيمان أبدا. وأما من قال مقرنا هذا هو الصنف الثالث، وأما من قال مقرنا بنوع كذا وكذا نعم فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. يعني من نفذ المطر إلى غير الله، نصبه إلى النجم، فهذا كافر بالله عز وجل، مؤمن بغير الله لأنه نسب النعمة إلى غير الله. ففي هذا دليل على أن الاستسقاء بالنجوم كفر،